لما الحبيب على الأرض فات داب التراب العشق دوب صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا كلها بتدوب في عشق وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حتة كان يخشها النبي عليه الصلاة والسلام كان يظهر حب كل المخلوقات حواليه في قلوبها، لأن المخلوقات كلها ملك لرب العالمين، وصاحب هذه المخلوقات الذي يمتلكها كان بيحبه، فحب في جميع خلقه التراب والحجر والشجر، وكل المخلوقات اللي كانت عين النبي بتقع عليها كان فيها رسالة من ربنا لي: أنا بحبك يا محمد. ويمكن نعيش كل يوم في رمضان في رسائل الحب اللي كان ربنا بيبعتها للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يتملي قلبه بحب ربنا في كل شيء شايفه حواليه، ويصيب علينا كلنا كل المخلوقات، لأنه حب ورحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وأكثر القلوب اللي دابت من العشق دوب قلوب اللي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أصحاب سيدنا محمد. ربنا سبحانه وتعالى لو بيحب حد بيحبب في خلقه، وهم قالوا كده. وتخيل بقى حب ربنا لحبيبه سيد العالمين وسيد الكون وأحب مخلوق على ربنا، وتخيل الحب اللي ربنا يسكنه في قلوب الناس اللي عاشت أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع كل شخصية صحابي مختلفة عن الشخصية الثانية. كان ربنا بيقول للنبي بحبك بس بطريقة مختلفة، كل واحد من أصحاب النبي كان بيعبر بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم بطريقة مختلفة مناسبة لشخصية هذا الصحابي ومناسبة لاحتياج النبي للحب في مواقف كتير عدت في 23 سنة اللي عاش فيها النبي وسط الناس صلى الله عليه وسلم. وخلينا أقول لكم إن مش بس اللي شافوا النبي، مش بس ربنا عز وجل من حبه في سيدنا محمد أسكن حبه في قلوب أصحابه اللي شافوه، لا والله، حب النبي صلى الله عليه وسلم ساري في قلوب كل أتباعه صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن حبه الزمن مش بيقلله. ولولا إن أنا جناب الصحابة وعظمة الصحابة ما فيش جيل هيجي زيهم، كنت عايز أقول إن حب النبي بيزيد كل يوم، لكن ما فيش حد حب النبي زي الصحابة. لكن مش بس هم اللي حبوا النبي، حب النبي لا يتقادم ولا يعني يقل بتقادم الأزمنة، وإنما بيزيد، واللي بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بيزيدوا، واللي بيحبوا النبي يمدحوه، وحتى أتباعه اللي ما شافوهوش ولا صلوا وراه ولا حكوله المشاكل بتاعتهم ولا عليهم وقعت عليه بيبذلوا عشانه ويفكروا فيه ويتمنوا رضاه، لدرجة إن لما عرضت أعمال الأمة كما قال هو، عرضت أعمال الأمة عليه صلى الله عليه وسلم، شاف ناس وحس بيهم، وقال هو في صحيح مسلم: إن من أحب الناس إلي أقوام أتوا من بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. مش بس كانت رسالة الحب من ربنا للنبي في أصحابه، وده موضوعنا النهاردة، حب أصحاب النبي للنبي، مش بس أصحابه اللي شافوه عاشوا معاه، ده في ناس النبي شافهم بقلبه وحس بيهم، منا في العصور بتاعتنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى الواحد منهم لو يشوف النبي بس، ومستعد أسيب كل حاجة أنا بحبها. وأضرب لكم مثال، مستعد أسيب كل فلوسي وكل أهلي، يود أحدهم لو يراني. أنا مش عاوز أتكلم معه، وما أنا مش هعطله، ولا هطلب أن أنا أسلم عليه، ولا هطلب أن أنا أقعد معه، ولا هطلب أن أنا أستشيره في أي حاجة، بس أشوفه على الحقيقة، أشوفه بس من بعيد كده. يود أحدهم لو يراني، هشبع، هشبع لو شفت النبي على الحقيقة مرة واحدة. طب تدفع كام؟ أدفع كل شيء أنا بحبه. مع أن سبحان الله الإنسان في فطرته من جوه أي حاجة بيحبها بيحب يتملكها، لكن هم قالوا إن حب النبي هو فطرة الفطر، فطرة اللي موجودة في قلوبنا كلنا، اللي حتى لو حصل غلطات كتير في حياتنا، وحتى لو بعدنا شوية، لكن جوه قوي مهما كان الإنسان من أصحاب أكبر الكبائر، لكن تيجي عند النبي وتقول له النبي لازم يصلي عليه من قلبه، لأن فطرة الفطر حب صلى الله عليه وسلم. ومع كل واحد كان بيحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان ربنا بيقول له يا محمد أنا بحبك، وكان يقول له بحبك كل مرة بطريقة مختلفة سبحان الله، عشان ينزل حب الناس اللي هو أصلا من حب ربنا بردا وسلاما وحبا من الله في قلوبنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وخد بالك أنا عايز أقرأكم حاجة، وأنا استوقفتني في حب الناس اللي ما شافتش النبي صلى الله عليه وسلم، عايز أقراها قبل ما أخش على حب أصحابه. الإمام الذهبي في يوم من الأيام، الإمام الذهبي متوفى سنة 748 بعد النبي ب 700 سنة وشوية، بيقول في يوم من الأيام وهو بيحكي قصة واحد اسمه عبيدة. عبيدة ده جه بعد النبي ب 50 سنة، فالصحابة بيقولوا له، لو ما شافش النبي شاف الصحابة، بيقولوا له أنت عارف إن إحنا عندنا شعرة؟ عارف لما واحد يكون حد عنده صورة لحد يبقى نفسه يشوفها، دي مش صورة النبي، بيقول لك شعرة. قالوا له يا عبيدة إحنا عندنا شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فعبيدة ده اللي هو بعد النبي 50 سنة ما شافش النبي، قال أنا لو عندي شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من كل صفراء يعني ذهب، وبيضاء يعني فضة، على ظهر الأرض وباطنها. الإمام الذهبي في كتاب اسمه سير أعلام النبلاء بيعلق الذهبي بعد النبي ب 700 سنة، بيقول وهذا القول من عبيدة. اسمحوا لي أقراه، لما قريت أنا جسمي أشعر، عايز أنقل لكم الشعور ده قبل ما أتكلم على أصحاب النبي اللي شافوه، عشان إحنا ما شفناهوش بس إحنا هنعيش أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهذا هو معيار كمال الحب للنبي، نفسي يبقى عندي شعرة من النبي أغلى علي من ذهب وفضة كل الأرض اللي فوق الأرض واللي لسه ما اكتشفهاش تحت الأرض. يقول وقال هذا القول بعد النبي بخمسين عام، فما الذي نقوله نحن الآن في هذا الوقت لو وجدنا شعرة من شعر النبي أو شفع نعلي، شفع نعلي كعب الجزمة، أو شفع نعله صلى الله عليه وسلم، أو قلامة ظفره حتى أصصها من ظفره صلى الله عليه وآله وسلم، فلو أنفق الغني ماله ليحصل عليها أكنت تعده مبذرا أو مسرفا؟ لا والله، فابذل كل ما عندك في زورة مسجده صلى الله عليه وسلم والسلام عليه عند حجرته، والتلذذ بالنظر إلى أحده، جبل أحد، لأن رسول الله كان يحبه صلى الله عليه وسلم. سامحوني أن أنا بدأت معاكم الأول بينا إحنا بحب اللي ما شافوش النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان نرجع بسرعة من حبنا لرسائل الحب اللي كانت بتتبعت لربنا للنبي، من ربنا للنبي عن طريق أحبابه وأصحابه. في يوم من الأيام في بداية دعوة النبي، تعرفين الإزاء كان شديد جدا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة العرب ان ممكن واحد منهم عنده حد كبير في عيلته، حتى لو الحد ده كافر وانا مسلم ممكن يحميني، كانوا بيسموها زمان الجوار. فعثمان بن مظعون احد اصحاب النبي مش مشهور لكنه من قدماء الصحابة جدا، من المهاجرين الاوائل خالص، كان في جوار الوليد بن المغيرة احد عظماء مكة ابو خالد بن الوليد، ففي يوم من الايام عثمان بن مظعون شاف النبي بيتأذي وشاف الصحابة بيتأذوا وهو كده قاعد مستريح في جوار واحد من عظماء مكة، فراح لوليد بن المغيرة قال له انا هرد عليك جوارك. قال يا ابن اخي هل اذاك احد من قومي؟ في حد دخلك على طرف وانت تحميتي؟ قال له لا، ولكني ارضى بجوار الله، انا عايز ابقى عايز زي النبي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيتأذي هو واصحابه وانا عايز كده محمي، انا عايز حالي حتى لو كان حال في شدة وبلاء يبقى زي حال النبي، انا عايز فعافية بس حال النبي احب الي من حالي. وقام رايح قدام الكعبة وقال يا معشر قريش قد رددت على الوليد جواره وما عاد جنب الناس. خلاص انا مش حميت حد. كان في واحد شاعر اسمه لبيد كان بيجمع الناس ويقعد يشعر لهم، فقعد عثمان بن مظعون مع الناس يسمع، فقال لبيد الا كل شيء ما خلا الله باطل؟ فقال عثمان صدقت، كل حاجة غير ربنا باطل. وكل نعيم لا محالة زائل؟ قال كذبت، نعيم الجنة لا يزول. ربنا فعلا هو الحق الوحيد سبحانه وتعالى، لكن نعيم الجنة زائل؟ النبي معلمناش كده. فلبيد قال منذ متى والشعراء يهانون في بلادكم يا معشر قريش؟ فقالوا معلش افدس فيه قد ترك دين اقوامنا واتبع محمدا. فرد عليهم عثمان بن مظعون قال لهم لا، وحصلت خناقة ضربوه ورموه لعينيه لغاية ما زرقت واخضرت. عد عليه الوليد بن المغيرة اللي كان بيحكي امبارح وقال يا هذا يا عثمان لقد كنت في ذمة منيعة، كنت بحميك عمرك ما حصل لك كده وانت في حمايتي. كنت في ذمة منيعة؟ انا كنت في ذمة منيعة بس كنت بعيد عن النبي وحالي مش زي حال النبي، انا حابب حال النبي اكتر من حالي، حتى لو كان في بلاء انا اعيش في البلاء بس احس ان انا قريب منه صلى الله عليه وسلم. فانبصص للوليد بن المغيرة وهو بيقول لقد كنت في ذمة منيعة، قال يا هذا ان عيني السليمة لفي شوق لما اصاب اختها في الله، اضربوني في عيوني بس يبقى حالي زي حال النبي، عايز ابقى زيه، عايز اعيش لو هو في بلاء اعيش في بلاء زيه، ما احطش خدي على المخده وانا بعيد عنه، مستعد اعيش في ضنك بس احس بقربه صلى الله عليه وسلم وحالي يبقى زي حالي. حب، عشان كده هم قالوا قاعده النهارده وانا بقرا في كتب الحب واحنا بنحضر البرنامج، قالك من قواعد الحب الحب لا يدبر بالعقل، اللي بيحب بصدق من قلبه فكرش بعقله، اللي حبيبي يحبه انا تحت امره عايز ابقى زي حبيبي حتى ده لو مش مناسب ليا لا يدبر بالعقل، الحب ما فيهوش عقل، في قلب بيحب وبيضحي وبيبذل. وصلوا على سيد المحبين والمحبوبين، اشوفكم بعد الفصل ان شاء الله. ربنا قال له بحبك يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق حب الناس ليه، حب اصحابه اللي عاشوا معاه واتباعه اللي ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم. شعور النبي ما يتوصفش لما يعرف ان الناس اللي حواليه اصحابه وان كان هم ان كان هو يحب يشوفهم فعافية ويحب يشوفهم سعداء، لكن شعوره ايه؟ وعثمان بن مظعون بيقول له انا هختار عيشة البلاء اللي انت ممكن تكون يا رسول الله بتتأذي دلوقتي وفي ابتلاء، عايز اعيش زيك، مش عايز اعيش في امان في جوار الاغنياء وما يبقاش حالي زي حالك صلى الله عليه وسلم. وربنا قال له بحبك عن طريق ان خلى الناس اللي حواليه تضحي بكل حاجه بيحبوها بس يبقى قريبين منك. يوم النبي هاجر صلى الله عليه وسلم مكه فضيت من النبي صلى الله عليه وسلم، وحب احد اغنياء مكه لكنه مسلم، والمسلم بيموت في تراب النبي صلى الله عليه وسلم، والحب لا يدبر بالعقل. طلع صهيب الرومي من مكة شايل ثروة بالمليارات أو بالملايين لأنه كان من أغنى الأغنياء، وهو طالع وقفت له مكة، وقف قريش الناس قالوا له جئتنا صعلوقا لا مال لك وقد كثر مالك عندنا، وانت عايز تخرج دلوقتي بالفلوس اللي انت استثمرتها وعايز تسيب البلد بعد الاستثمارات اللي استثمرتها في بلدنا وتروح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، عايز تخرج لحبيبك سيب كل حاجه. فقال لهم لو دلتكم على الكنز بتاعي اللي اكبر من ده، او لو اديتكم الفلوس دي تسيبوني اروح للنبي؟ قالوا له ماشي مش فارقه معانا، بس هات الفلوس اللي معاك وبسهوله. مع ان حب المال شيء كل البشر بيحبوه اكتر حاجه، وكل حاجه بتحصل في الدنيا والاشغال والتعب ده كله عشان الفلوس في الاخر. وربنا علمنا ان حب المال القناطير المقنطره من الذهب والفضه مزينه، ربنا خلقنا بنحب المال. لكن فطره الفطر حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يدبر بالعقل، الصحابه كانوا بيحبوه، خدوا كل فلوسي اللي انا تعبت فيها سنين الشقا، لان انا لو قعدت في بيتي كان ممكن يقعد في بيته صهيب الرومي يصلي يعبد ربنا لغايه ما يموت. لكن تسوى ايه الحياه من غير قرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتسوى ايه الدنيا وانا بختار اني ابعد عنه؟ لا، اذا كان الموضوع موضوع فلوس، حتى لو كانت ثروتي اللي استيت فيها طول عمري، خد الفلوس بس ابقى جنبه، جنب حبيبي صلى الله عليه وسلم. ويهاجر صهيب بعد ما يسيب كل مليم، لدرجه ان هم في بعض الروايات خدوا منه لبسه، ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول له ربح البيع، مبروك عليك، ربح البيع ابا يحيى. ويسميه النبي من وقتها ابو يحيى، مع انه ما كانش عنده ولد اسمه يحيى، لكنه احيا قلبه واحيا دينه واحيا اخرته بحب النبي صلى الله عليه وسلم. فكركم بحاجه، فاكرين ان احنا يا جماعه من اول يوم قلنا ان شاء الله في اغلب الايام هيكون في كلمه لحد من حبايبكم بتحبوه من مشاهير المجتمع في كل طوائف المجتمع، كلمه حب بيقدم فيها رساله لكل اللي بيسمعونا، رساله حب وفيها رساله حب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا نروح دلوقتي نقطع كلامنا ونروح لحد من حبايبكم اللي بنتعلم منه كل يوم الادب قبل العلم. يلا نروح لرساله الحب النهارده وشركاء حب النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع بعد رساله. اتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي في الله، والله الذي لا إله غيره أحبكم في الله. محتاجين نحب بعض، محتاجين نحضن بعض، محتاجين فعلا نحس بدفء الحب مرة تانية ودفء المشاعر بيننا كمسلمين. بالحب هنقدر نخدم ديننا، بالحب هنقدر نعمر بلادنا، بالحب نقدر نعمر الكون ده كله، بالحب هنوصل لمرضات ربنا، بالحب ربنا هيحبنا، بالحب هنوصل لجنة ربنا، بالحب هنشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الحب ونبي المحبة اللي علمنا ازاي نحب الكون ده كله، علمنا ابتداء ازاي نحب ربنا حب صادق. وكان يدعو الدعاء ده، اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك صلى الله عليه وآله وسلم. النبي علمنا إزاي نحب هو صلى الله عليه وسلم. خير حبيبي، لو ما كانتش الأرض حبة البذرة ما كانتش النبتة تطلع. محتاجين إن احنا نحب بعض بجد وبصدق لله. ما بحبكش عشان مصلحة، ما بحبكش عشان أي حاجة، لكن أنا بحبك لله. ده النبي علمنا إزاي حتى نحب الجمال. كان يمر النبي بجوار جبل أحد ويقول أحد جبل يحبنا ونحبه. الجبل نفسه تعلم الحب من النبي. يوم لما يطلع النبي ويطلع أبو بكر وعثمان وعمر ويطلعوا هم الأربعة فوق الجبل، الجبل يتفاعل بالحب الشديد اللي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيهتز فرحا بقدوم النبي وأصحابه. وإذا بالنبي يقول له أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة يا جماعة محتاجين فعلا نتعلم الحب. يمكن عايز أقول حاجة شخصية شوية، يمكن أكتر الأشياء اللي أثرت في قلبي، يعني أمي الله يرحمها علمتني الحب بجد، علمتني إزاي أحب الناس، علمتني اني حتى لو كنت تعبان ما اظهرش للناس تعبي، لو كنت حتى زعلان ما اظهرش للناس زعلي، ان البسمة دي تكون مرسومة على الوجه 24 ساعة لكل الناس، ان الانسان دايما يستوعب الناس. قالت لي يا ابني انت مش هتقدر تسعى الناس لا بفلوسك ولا بجاهك ولا بمنصبك ولا بمنزلتك، انما هتستطيع ان انت تستوعب الناس وتستطيع تتألف الناس بالحب وبالبسمة. ربنا يرزقنا واياكم الحب في الله، ويجمعني واياكم تحت ظل عرش الرحمن، ويجعلني واياكم من اللي ربنا بيحبهم، عشان ربنا حبنا هيكرمنا. ان الله اذا حب عبدا داعى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبك جبريل. ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع يعني نشر الحب في السماوات السبع إن الله يحب فلانا فأحبه فتحبك ملائكة السماء. شوف احتفال ملائكي بهذا الحب العظيم. ثم يوضع لك القبول في الأرض. أهل الأرض لهم نصيب من الحب ده، يبقى الحب في السماء والحب في الأرض والحب في كل مكان، ونجتمع يوم القيامة على أجمل حب مع أجمل حبيب على حوضه صلى الله عليه وسلم، نشرب من إيده شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم ندخل جنة الفردوس، جنة الحب التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واخترنا جنة الفردوس من باب حبنا لله، لأن سقف جنة الفردوس هو عرش الرحمن فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نتمنى نجتمع على الحب ونتفرق على الحب، وإن طول عمرنا نفضل حب بحب صادق لله مش لمصلحة دنيوية. أحبكم في الله. شكرا سيدي محمود المصري على الكلمة الجميلة. وصعب ان احنا نتلم كلنا على الحب الا لما قلوبنا كلها تتجمع على حب واحد رب العالمين وحب واحد نبيه صلى الله عليه وسلم. وده اللي كان جامع الصحابة المهاجرين والانصار، الكل بيحب واحد والكل بيخدم واحد والكل بيعشق التراب اللي بيمشى عليه واحد صلى الله عليه وآله وسلم. درجة ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما ساب مكة وتجمعوا القبائل عليه طلعوا راجل على من كل قبيلة عشان يضرب النبي بسيف علشان يتفرق دم النبي، وكأنهم بيقولوا له كل قبائلنا مش عايزينك وسطنا، قلوب أسية قلوب ما أنتش بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ويسيب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مكة مضطر وياخد بيته ويسافر أسابيع طويلة 450 كيلو من مكة للمدينة، ولكن ربنا يقول انا بحبك. وان كان هم كانوا قاسيين معاك وتعبت معاهم وما كانوش مستقبلينك في مكة استقبال كويس، معلش يمكن قصة حياتك في مكة اظهرت حبك ليا يا حبيبي واظهرت تضحيتك وبذلك من اجلي، لكن الحقيقة انت لما تخش مكان الكل هياخدك بالحضن. وده اللي حصل مع سيدنا محمد لما راح المدينة. يطلع النساء والاطفال والرجال الكل وحتى الخدام يقفوا من اول ما الصبح يشقشق من الفجر لغايه اخر اليوم مستنيين طله النبي عليهم صلى الله عليه وسلم، وكل يوم يروحوا ويرجعوا بعد ما الشمس تبقى حارقه، بس مش هنمشي مش قادر لسه اشوفه من بعيد وهو جاي وهو داخل علينا كده. وفي اليوم اللي يخش فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهو جاي من بعيد هو وصحبه سيدنا ابو بكر الصديق، اذا بالنبي يسمع الهتاف من بعيد الله اكبر جاء محمد جاء رسول الله، الله أكبر جاء محمد جاء رسول الله. صاح بيها النساء والأطفال والشيوخ والرجال حتى الخدم كان طرعين مش قادرين يقعدوا في البيوت بس يشوف طلة النبي علينا صلى الله عليه وسلم ويسمعها النبي بودنه وقلبه، وكأن ربنا بيقول له أنا بوريك نجاحك، أنت خليتني كبير عندهم قبل حتى ما يشوفوك يا حبيبي يا رسول الله، أنت بعت لهم بس أصحابك اللي حبوك بصدق ونصروك بصدق، نصروا الإسلام في المدينة وانت جيت عشان تنور المدينة اللي تسمت المدينة المنورة عشان انت نورتها صلى الله عليه وسلم. وتخيل دلوقتي النبي هو داخل والناس عمالة كما في الحديث المشهور عمالة تشد في ناقة النبي وحبل ناقة النبي، والنبي يقول لهم خلاص يا جماعة خلاص دعوها فإنها مأمورة. نفسي اخش دلوقتي كده في قلب النبي عليه السلام واشوف احساسه وهو الناس كلها بتشده بعد ما الناس كلها كانت عايزه تقتله، الناس كلها بتشد الناقه عشان خاطر تعالى عندنا اقعد عندنا شويه نور بيتنا، خلينا نقول من قلوبنا واحنا صادقين زارنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو علشان الامر هيجي له من ربنا دعوها فانها ماموره، خلاص يا جماعه هي هتقف في الحته اللي ربنا امرها بيها وتقف قدام بيت ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه عشان يبني النبي المسجد صلى الله عليه وسلم ويسكن عند ابو ايوب الانصاري. وربنا يقول له بحبك بحبك جوه قلبه ابو ايوب الانصاري وهو بيقول لك انت يا رسول الله. هو كان بيته دورين، تحب تسكن فين؟ انت خرجت يا محمد من شويه من مكه مضطر وخدوا بيتك، لكن دلوقتي انت داخل مختار اختار اي البيوت، وحتى لما تخش البيت هيخيرك تحب تسكن تحت ولا فوق. فالنبي قال له السفل ارفق بنا يغشانا اصحابنا، خليه تحت لو طلعت فوق اللي عايز يزورني هيعدي على البيت من تحت بلاش، خليني تحت احسن. ويقعد النبي ويبدا الاكل ينزل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وياكل النبي، وبعدين ترفع المائده ويقول الحمد لله، ترفع المائده ياخدها ابو ايوب وزوجته وعياله ويدوروا على مواضع صوابع النبي اللي كان مغمس منها الاكل وبياكل منها عشان ياكلوا مكانه، عشان يتلمسوا بركه ايد الحبيب صلى الله عليه وسلم. معلش يا حبيبي يا محمد، فاكر من سنين لما كنت في الشعب، شعب بني طالب، لما حصروك قريش انت واهلك وعيلتك والمؤمنين، لما حصروك وقالوا لك مش هناكل معاكم ولا نشرب معاكم ولا نتاجر معاكم، فكانت مجاعه 3 سنين. عدت السنين وجم اللي بيحبوك، ومن شويه كانت اللقمه بتكفي 10 20 نقسمها مع بعض عشان المجاعه. دلوقتي الاكل بيرفع من امامك وبيدوروا على بركه ايديك عشان هم بيحبوك، والحب لا يدبر بالعقل في المكان فوضعه عشان ناكل وراه. ويبقى النبي قاعد ويتكسر الزير اللي كانوا بيشربوا فيه في الدور الثاني، وتبدا الميه تقع على الارض، فيروح سيدنا ابو ايوب الانصاري اللي وصل حب ربنا للنبي عن طريق قلبه ويجففه باللحاف بتاعه، يقول والله لا املك انا وزوجتي الا هو، وينشفه باللحاف. هنقعد في البرد بس ما تنقطش نقطه ميه عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبوا قوي يا جماعه، اللي بيؤمن بالنبي واللي مصدق بالنبي واللي عارف النبي لازم يحب النبي، لانه كان حب يسير على الارض. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، شوفكم بعد فاصل ان شاء الله. لو يسكن الحب القلوب ترسى على بر النجاة، لو يسكن الكر القلوب يبقى الامان عن طرد الداء. الحب نعمة ربنا على كل ويقعد النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ابو ايوب الانصاري، ولما يتكسر الزير بتاعه يجففه باللحاف عشان ما ينزلش نقطه على النبي صلى الله عليه وسلم. هقعد في البرد لكن النبي ما تنزلش نقطه عليه صلى الله عليه وسلم. وبعدين هو ماشي في يوم من الايام كده والنبي لسه عنده المسجد بيتبني، ماشي وبعدين ايه ده، انا ماشي برجلي على ارض هي سقف النبي قاعد تحته، فنزل جري للنبي قال له مش قادر. مش قادر ايه؟ قال له مش قادر امشي على سقيفة انت تحتها، مش قادر الب برجلي على ارض انت تحتها، انت كبير، انت فوق، فوق في قلوبنا وفوق عند رب العالمين. يا رسول الله اطلع فوق مش قادر. ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم فوق، وطول عمره فوق صلى الله عليه وسلم في عيوننا وقلوبنا، لانه مش قادر ابو ايوب يمشي والنبي ساكن تحته صلى الله عليه وسلم. أعيش وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يكون به سواك، فلو أني استطعت أغلقت عيني فلا أبصر بها حتى أراك. أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبقي حبك لي حراك. حبك مخليني مش قادر أتحرك من الحب. ساعات بتحصل لما تكون بتحب حد بالذات زي النبي وتسمع عنه قصة جديدة كده أو معنى تحسسك بالحب، قال لك فلم يبقى الا النفس الخافت والانسان الباهت. تبقى عمال بتاخد نفس خافت كده واشتقت، فعينيك تفتح وتقول يا رب اشوفه حتى لو ادفع اهلي ومالي. ودي يوم النصره، يوم بدر، اول حرب بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واللي طردوه من مكه، اول حرب بجد بعد ما انتقل من داره اللي كانوا عايزين يقتلوه فيها. كل القبائل بتقول له احنا مش عايزينك، هنطلع راجل من كل واحد فينا. لما انتقل للدار اللي كلهم بيقولوا له احنا عايزينك عندنا، زورنا يا حبيبنا يا رسول الله، هتحصل حرب. قبل كده كان الايمان بالقلب وبالعمل، النهارده الايمان بالقلب وبالعمل وجهاد بالنفس كمان. ممكن نقتل ويقعد النبي وسط الناس، هم 1000 واحنا 300، اسيروا علي ايها الناس. يقوم ابو بكر الصديق يقول له عمرنا ما هنسيبك زي ما كنا مش بنسيبك ابدا ايام مكه، ويقوم عمر بن الخطاب يقول له عمرنا ما هنسيبك زي ما مفيش لحظه عدت واحنا عايزين نحطك في قلوبنا من كتر الحب، وعشنا معاك احلى قصص حب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يسمع الحب وصل لغاية فين في قلوب الأنصار. هتعملوا ايه في وقت حرب زي دي؟ ويطلع الكلام اللي كان ربنا بيحن بيه على قلب النبي، قال له بحبك لدرجة ان هم مش هيتخلوا عنك مهاجرين او انصار. يقول سيدنا سعد بن معاذ للنبي: وكأنك يا رسول الله بتكلمنا، انت عايز تسمع؟ اقول لك حاجة. وسيدنا معاذ بيقول سعد بن معاذ بيقول النبي: وكأنك تريدنا يا رسول الله. حاسس ان الكلام ده ليا في العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، مين هينصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكأنك تريدنا يا رسول الله، يا رسول الله لقد آمنا بك وأعطيناك العهود والمواثيق، فوالله يا رسول الله صل ما شئت واقطع ما شئت، فوالله لو سرت بنا إلى برك الغماد، مكان كان بينه وبين المدينة مسافات طويلة وفي قبائل كتير معادية، روح فينا أي حتة مهما كانت الخطورة إحنا معاك، لو سرت بنا إلى برك الغماد ما تخلف منا عنك أحد، فوالله لتجدننا صبر في الحرب صدق عند اللقاء. الحمد لله. والنبي يقول أبشروا قد وعدني الله بإحدى الحسنيين، النصر أو العير، الجمال اللي كانوا طالعين يطلبوها اللي فيها فلوس الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. ويقوم المقداد ابن الأسود صاحب النبي اللي كان بيحب النبي يقول له: رسول الله الحب في قلوبنا. ما كانش في قلوب أي أتباع نبي لأي نبي، إحنا قلبنا حب ربنا حطه على قدرك الشريف العظيم، ما فيش ولا أتباع نبي حبوك زي ما إحنا حبيناك يا محمد يا رسول الله. يا رسول الله والله لا نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. عمرنا ما هنسيبك ونقعد وانت تعبان بتجاهد، ولكن اذهب انت وربك فقاتل. انا عارفين ان ربنا معاك مش هيسيبك، انا معكما خدني معاك. ده احنا اللي بنستسمحك ما تسيبناش، انا معكما مقاتلون. روحنا فداك وعيوننا فداك واولادنا واهلنا. إذا كان يا رسول الله الناس اللي جم من بعدك آمنوا بي ولم يروني، وانت علمتنا كده وانت اللي قلت لنا كده، يود أحدهم لو يراك بأهله وماله، بيتكلموا علينا احنا. أمال احنا اللي عشنا وراك وصلينا وراك وقبلنا ايديك وكنا جنبك صلى الله عليه وآله وسلم. ويا سلام على المواقف دي من ربنا أصلا، حب الناس ونصرة الناس والحنية اللي في قلوب الناس من ربنا تجاه أي حد وبالذات النبي، ده حب أصلا من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا يا جماعة احنا عايزين نبدأ مع بعض مرحلة جديدة في قصة حب نشارك فيها المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم، أحباب النبي. يا أحباب النبي، تخيلوا زمان لما أبو جهل قال للنبي: أنت أبتر. أبتر هو اللي ما كانش بيعيش له ولد، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان ولاده بيموتوا، القاسم والطاهر وعبد الله. أنا آسف، القاسم وعبد الله اللي هو الطاهر وإبراهيم. فلما مات ولاد النبي أبو جهل قال له: يا أبتر، بعد ما تموت محدش هيذكرك، هتموت وتخلص عيلتك وما عندكش رجالة يشيلوا مبادئك وأفكارك ودينك. وينزل القرآن على النبي يقول له: إنا أعطيناك الكوثر، الخير الكثير أو نهر الكوثر المشهور، فصلي لربك وانحر. إن ثانئك اللي بيقول لك كده هو الأبتر أبو جهل، هو اللي مقطوع ذكره من قلوب الناس الطيبين، نفتكره نفتكر النار على طول. تصور معايا كده 2009 1430 هجريا، فأبو جهل طلع من قبره واتنشى في بلاد المسلمين، دخل الملاك وقعد قدام التلفزيونات وراح الجامعات، نشى على الشواطئ، دخل البيوت. هل الفكرة اللي جت في دماغه ان بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم هيموت هيبقى أبتر ومحدش من أتباعه هيفتكره ويعلي شأنه في العالمين، ولا هيقول: يا بختك يا محمد، يا ريتني كنت أمنت بيك، حبيبك بيحبوك قوي. وهنا أنا هجاوب على أبو جهل وأقول له: أحباب النبي عمرهم ما هيروحوا من الدنيا، أحباب النبي منتشرين في كل حتة. أحباب النبي زمان أيامك يا أبو جهل كانوا مهاجرين الاوائل وجم بعد ما انت مت، وكمان في حياته ظهر الانصار، ان الانصار ظهروا قبل موت ابو جهل بغزوة بدر. احباب النبي كانوا مهاجرين وانصار، واحنا كمان مهاجرين وانصار موجودين باذن الله. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والانصار اللي بينصر دين النبي صلى الله عليه وسلم. ودي نصرة ودي نصرة. لو هجرت بعدت عن اي حاجة النبي مش بيحبها حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، هتبقى بتحبه وتبقى من احباب النبي. ولو نصرت دين النبي وكلام النبي في اي حتة انت فيها، هتبقى بتحبه من احباب النبي. وده اللي هنبدأ فيه مع بعض. هنبدأ مع بعض في فكرة احباب النبي. احباب النبي احنا كل يوم، خد بالكم، هنتكلم عن جانب من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم مارس فيه الحب اللي اتملأ قلبه من رب العالمين. وانا هستنى، وامبارح على فكرة بعتتلي القصص اللي بعتوها في الادب مع الله والحاجات اللي فضفضت بيها معايا وصلتني وقرأت منها كتير، بسكت كتير ولا هتقرأ فيها ان شاء الله. مستني يا جماعة رسائلكم على mustafahasan.com. يلا نفضفض لبعض ويلا نقترح على بعض. مش لازم يكون الكلام مرتبط بالحلقة. مثلا في يوم من الأيام هنتكلم على النبي مثلا وحب زوجاته، النبي والحب اللي كان بينه وبين الخدم، النبي والحب اللي كان بينه بالملائكة، النبي والحب اللي كان بينه وبين تفاصيل كتير في حياته ممكن تمس ناس كتير مننا، هيعمل فيها حاجة أو ينتهي عن فعل غلط كان بيعمله في الجزئية دي من حياته، وممكن فعله تاني ما كانش مرتبط بموضوع الحلقة. المهم ننصر النبي ونبقى أحباب النبي بصدق، سواء في موضوع الحلقة. خد بالك موضوع حلقة النهاردة، الصحابة نصروا النبي على نفسهم وكانوا بيحبوه حب لا يدبر بالعقل. هنسيب أهلنا ونسيب عيالنا ونسيب بلادنا نصرة وحب فيك يا حبيبي يا رسول الله. يلا نشارك بعض، يلا نحب النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض، وننصر النبي في فكرة أحباب النبي. ومستنيكم كلكم على موقع mustafahasan.com. هنراسل بعض، وانا الحاجات اللي هديه والافكار والمواقف اللي تعملوها ان شاء الله هنستثمرها في البرنامج ونحكيها في البرنامج وهنحتفل بيها ان شاء الله في اخر البرنامج. هسيبكم بكرة ان شاء الله نتكلم باذن الله عن نصرة النبي وحب اصحاب النبي ليه واللي يمس ده في حياتنا. صلوا على سيد المحبين المحبوبين، واشوفكم بكرة وقصة حب جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.